بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. بقي معنا بقية في النسخ، آخر النسخ. وينسخ الكتاب؟ قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدمت معنا مسائل في النسخ، ومن أهمها تعريفه. وقلنا أن له في اللغة معنيان: المعنى الأول النقل، والثاني الإزالة والرفع. وأما في الاصطلاح فذكرنا له تعريفا مختارا عن صاحب الكوكب ابن النجار رحمه الله، أنه قال هو الشرعي، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخي. وقلنا وجه الصواب فيه أنه قال بدليل ليشمل السنة القولية والفعلية، ويشمل أدلة الكتاب. ومن المسائل التي ذكرت في المجلس الماضي أن النسخ قد يقع للتلاوة أو ما يسمى بالحكم، ويبقى الرسم، يبقى الرسم وينسخ الحكم، وينسخ الرسم ويبقى الحكم، وقد ينسخان معا. فمن أمثلة نسخ الرسم وبقاء الحكم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. هذا نسخ للرسم، يعني للتلاوة، والحكم باق، لقول عمر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم المعتدة بالحول، هذا رسمها باقي في قول عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه آية ثابتة في القرآن، لكن حكمها منسوخ، لكن حكمها منسوخ. النوع الثالث لم يذكره المصنف، وهو نسخ الجميع، الحكم والرسم. مثاله: نعم، عشر رضعات، كان فيما نزل عشر رضعات محكمات، ونسخنا بخمس محرمات، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. كذلك من المسائل نسخ الحكم قبل وقوعه، نسخ الحكم قبل وقوعه، هذه من المسائل التي ذكرناها ولم يذكرها المصنف، لكن لا مانع من الاستطراد فيها. وقد ذكرها، ذكرنا أن صاحب المراقي ذكرها بقوله: والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. مثاله: الصلوات الخمسين صلاة نسخت بخمس قبل الفعل. كذلك ذكرنا حديثين من السنة. من المسائل التي ذكرها المصنف النسخ بالأخف والنسخ بالأغلظ، والنسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل. وذكرنا الشاهد من المراقي أيضا في قوله: وينسخ الخف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا بلا بدل. فمن نسخ النسخ بالأغلظ مثل ماذا؟ الصوم في رمضان، كان مخيرا العبد بين الفدية وبين الصيام، ثم ألزم بالصوم. والعكس النسخ بالأخف في آية المصابرة: قد علم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. النسخ إلى بدل مثل القبلة، وهو بدل مساوي. النسخ إلى غير بدل هو مثال واحد فقط لم يرد غيره، وفيه خلاف. الصدقة عند النجوى بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن من أهل العلم من أنكر هذا النوع وأنه لا بد من بدل لظاهر قوله عز وجل نأتي بخير منها أو مثلها. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الناسخ والمنسوخ. ومن المسائل التي ذكرناها في المجلس الماضي أن النسخ لا يكون إلا بكتاب أو سنة، فلا نسخ بالقياس ولا نسخ بالإجماع. فأما الإجماع فلأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما القياس فلأنه ضعيف. ولذا قال صاحب المراقي: ومنع نسخ النص بالقياس عليه جملة عليه وقع جملة قول الناس. ومنع نسخ النص بالقياس عليه جملة عليه وقع قول قول الناس، أو كما قال رحمه الله. فيمنع النسخ نسخ النص بالقياس لأن النص ثابت من جهة الشرع، والقياس من جهة المجتهد. فإذا كان الأمر كذلك لا يكون النسخ إلا بكتاب أو بسنة، فعند النظر في الكتاب والسنة وجدنا أنها على ثلاثة أنواع: الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحد، وكل منها يجوز عقلا أن يكون ناسخا وأن يكون منسوخا. فإذا ضربنا ثلاثة في ثلاثة تحصل عندنا كم قسم؟ تسعة أقسام، أذكرها إجمالا ثم نختصرها في حتى تفهم عبارة المصنف التي ذكر رحمه الله. الأولى: نسخ الكتاب بكتاب. الثانية: نسخ كتاب بسنة متواترة. الثالثة: نسخ كتاب بسنة أحد. انتهينا من الكتاب، نبدأ في السنة المتواترة. نسخ السنة المتواترة بكتاب، نسخ السنة المتواترة بمتواترة، نسخ السنة الأحاد بالأحاد، نسخ التواتر بالأحاد، نسخ السنة المتواترة بالأحاد. ننتقل إلى السنة بالأحاد: نسخ السنة الأحاد بالكتاب، نسخها بالمتواتر من السنة، نسخها بالسنة من الأحاد. فهذه تسعة أقسام. وعند التحقيق والبحث في نصوص الكتاب والسنة وجد أن السنة المتواترة لم تقع لا ناسخة ولا منسوخة، يعني لم يقع في الشريعة أن هناك سنة متواترة تنسخ أو تنسخ. وعلى هذا فيمكن الإجمال ما يمكن أن يقع منه النسخ أو وقع منه النسخ في أربعة أقسام فقط، في أربعة أقسام فقط. القسم الأول: نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا جائز عقلا وشرعا وواقع شرعا. نسخ الكتاب بالكتاب من أمثلته، الأمثلة كلها تقدمت، مثل ماذا؟ ها؟ مثل آية الصوم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخت بقوله: فمن شهد الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. آية المصابرة: كتاب بكتاب. عدة المتوفى عنها زوجها: كتاب بكتاب. نسخ حل الخمر بآية التحريم. فهذا واقع، وهو كما ترون كثير. النوع الثاني: نسخ الكتاب بالسنة، بسنة الأحد. طبعا قلنا السنة المتواترة استبعدناها، ليست ناسخة ولا منسوخة. نسخ الكتاب بالسنة هذا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم على عدم جوازه، أن الكتاب لا ينسخ بالسنة. وأشار إلى هذا المصنف بقوله: والأضعف لا ينسخ ولا ينسخ إلا بما كان هو الأقوى. فالضعيف لا ينسخ القوي، والكتاب أقوى من السنة. أما السنة المتواترة فيجوز عقلا وشرعا، لكنه لم يوجد. السنة الآحاد ادعي أنه وجد منها نسخ للقرآن، وأكثر أهل العلم على المنع، والذين جوزوه استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وأن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه نسخ قول الله عز وجل وإذا آية الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وكتب يعني فرض، ثم نسخت هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فلا يجوز لأحد أن يوصي لوارث. ومن شروط الوصية الثلاثة ألا تكون لوارث، أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون مباحة، وألا تكون لوارث. لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأن الناسخ ليست السنة، وإنما السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بيان للناسخ، والناسخ هي آيات المواريث، هي آيات المواريث الثلاث، الحادية عشرة والثانية عشرة والأخيرة من سورة النساء، هذه الناسخة لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن إعطاء الحقوق الذي دلت عليه آيات النساء هي التي نسخت هذه الآية. جواب آخر أن الآية هذه ليست منسوخة، وهو الصحيح، وأنها محكمة في غير الوالدين، فهي محكمة في الأقربين، الوصية للوالدين والأقربين، فتجوز في الأقربين من غير الورثة، فالآية لم تنسخ وإنما خصصت، وإنما خصصت، والتخصيص ليس بنسخ. قال صاحب المراقي رحمه الله والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب، فقوله على الصواب دليل على أن هناك قولا آخر يدل على أن السنة الآحاد تنسخ الكتاب، وهذا قول عند بعض الشافعية اختاره حتى الجويني رحمه الله في كتاب البرهان، فله البرهان في الأصول موسع، اختار هذا القول، وهو اختيار القرافي صاحب الفروق من المالكية، وأبي الوليد الباجي صاحب المنتقى رحمة الله على الجميع. النوع الثالث نسخ الآحاد بالكتاب، نسخ الآحاد بالكتاب، هذا عكس الذي قبله، جائز عند أكثر الأصوليين، نسخ الآحاد بالكتاب هذا جائز عند أكثر الأصوليين، ومنع منه الإمام الشافعي رحمه الله. وسبب المنع أنه قال إن السنة هي التي تبين القرآن، هي التي تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فالسنة مبينة، ولا يمكن أن يكون القرآن مبينا للسنة، والنسخ نوع بيان، فمنع من هذا. والذين جوزوه استدلوا بحديث بقوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل فهو كان محرما، كان محرما كما روى البخاري رحمه الله، كان يحرم على العبد إذا نام بعد العشاء ثم استيقظ أن يأكل أو يشرب أو يجامع، كان حراما عليه أن يفعل هذا، ثم نسخ بهذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحتى حرف غاية، فدل على جواز هذه الأفعال الثلاثة الأكل والشرب وما في معناها والجماع حتى يتبين طلوع الفجر وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا النوع الثالث. النوع الرابع نسخ الآحاد بالآحاد، هذا جائز إجماعا، وهو من أكثر أنواع النسخ وقوعا، وأمثلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ومنها النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم رخص فيه صلى الله عليه وسلم وقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني الذين كانوا يقدمون من الفقراء إلى المدينة كانوا يحتاجون إلى أن يوسع عليهم من الأضاحي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخارها، ثم لما وسع على الناس أباح لهم أن يدخروا. وأمثلة هذا كثيرة، وقد ينازع في دعوى النسخ هل هو صحيح أو ليس بصحيح، قد يجمعون على أمر أنه منسوخ، وقد يختلفون فيه. في نسخ القبلة، نسخ القبلة من أي الأنواع الأربعة؟ نسخ المتواتر بالأحد. ما هو المتواتر؟ هذا متواتر. وما هو الأحد؟ ها؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر. فإذا قلت هذا يعارض ما قعدناه في البداية، أن المتواتر لا يكون ناسخا ولا منسوخا، يعني لم يرد. وهذا المثال لا يقدح في القاعدة، لأن النسخ في القبلة وقع بماذا؟ وقع بالقرآن. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فهو تبليغ للناسخ، ولذا قال في الصحيح: قد أنزل عليه الليلة قرآن فاستقبلوا بيت المقدس فاستقبلوها. فالناسخ حقيقة هو متواتر، الناسخ متواتر، ينسخ أمرا متواترا وهو استقبال بيت المقدس. لكن يبقى الإشكال أن المتواتر وقع منسوخا، لكن المتواتر هنا ليس متواترا حقيقيا، وإنما متواتر تواترا لفظ معنويا. فالمتواتر نوعان: لفظي حقيقي وهو ما ينقله الكافة عن الكافة، ومتواتر معنوي وهو الذي يثبت بلا إسناد لكن يشيع في أمره بين الصحابة وبين المسلمين. نسخ الأحاد بالكتاب أو نسخ التواتر المعنوي، هذا أصح، بالكتاب بالمتواتر. نأتي على عبارة المصنف ونلحق ما ذكره بالأقسام الأربعة. نعم. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. نسخ الكتاب بالكتاب هذا قلنا مجمع عليه وواقع. نعم. ونسخ السنة بالكتاب أو بالسنة. ونسخ السنة بالكتاب هذا ذكرنا لها مثال ماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام. نسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة هذا قلنا سنة أحد بأحد واقع إجماعا، يجوز إجماعا وهو واقع، وأمثلته كثيرة. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. ويجوز عقلا أن ينسخ المتواتر بالمتواتر، والمتواتر بالمتواتر كتاب بكتاب، أو سنة متواترة بسنة متواترة، أو كتاب بسنة متواترة لكن هذا لم يقع، أو سنة متواترة بكتاب وهذا أيضا لم يقع. فالذي وقع كتاب بكتاب فقط، متواتر بمتواتر. نعم. ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ونسخ الآحاد بالآحاد هذه سنة بسنة وهو مجمع عليه، وهو أكثر أنواع النسخ ورودا، مثل ما ذكرنا في حديث أبي هريرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا كنت فيهم، قال: اقتلوا إن وجدتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار. ثم خرجوا وعادوا رضي الله عنه ومن معه يستأذنونه للخروج، فقال: إني قد أمرتكم بإحراق فلان وفلان، فإن لقيتمهما فاقتلوهما، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا نسخ سنة بسنة، آحاد بآحاد، وهو أيضا مثال للنسخ قبل وقوع الفعل. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بتكسير آنية الحمر الأهلية بعد أن غلت بها القدور، قال: كسروها. قال رجل: أفلا نغسلها ونأكل فيها؟ قال: أو ذاك. فقوله أو ذاك نسخ للأمر الأول بالتكسير، نسخ سنة بسنة، آحاد بآحاد، وهو أيضا مثال للنسخ قبل وقوع الفعل. نعم. وهذا كثير يعني في السنة، لكن يبقى هل النسخ صحيح أو لا هو محل البحث بين الفقهاء. فبعضهم قد يدعي النسخ وبعضهم قد لا يوافق عليه، مثل أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء. فمنهم من يقول هذا النهي منسوخ، ومنهم من يقول لا ليس بمنسوخ بل هو محكم. فالذي يدعي النسخ يبدأ يبحث عن مرجحات لدعواه حتى تستقيم له الحجة. وكيف يتعرف على النسخ؟ يتعرف عليه بنص الشارع كقوله كنت نهيتكم، فهذا نعلم يقينا أنه نسخ. كذلك يعرف بالإجماع على أن هذه الآية منسوخة، كآية العدة للمرأة حولا، هذا بالإجماع أنها منسوخة بالآية التي قبلها في سورة البقرة. كذلك يعرف بقول الصحابي رضي الله عنه، كأن يقول كنا نفعل كذا ثم ترك الأمر، كقول جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فدل على نسخ ما تقدم من الأمر بالوضوء مما مست النار، وهي أحاديث صحيحة. لكن هذا الحديث يدل على أنها على أن النهي منسوخ. هل هذا النسخ عام في كل ما مسته النار، أو هو مخصوص بلحم الإبل؟ هذا أيضا فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. إذن يتعرف على النسخ من نص الشارع أو من الإجماع أو من قول الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا لم يحتمل غير النسخ، لأنه قد يقول الصحابي شيئا ويخالفه غيره، مثل حديث إنما الماء من الماء. هل هذا الحديث منسوخ أو أن إذا قلنا هو منسوخ فلا يجب الغسل إلا بالإنزال، فيجب إذا قلنا أنه منسوخ فلا يجب الغسل إلا مع إنزال. إنما الماء من الماء، إذا قلنا أنه منسوخ فيجب الغسل ولو بدون إنزال. وهذا الذي يدل عليه حديث أبي هريرة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومنهم من قال لا هو محكم ونحمله على الاحتلام، فإذا احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء، فيبقى محكما في هذا الباب. ومنهم من يقول لا هو منسوخ بحديث إن إذا التقى الختانان فيجب الغسل مطلقا بمجرد جلوسه بين شعابها الأربع كما جاء في الصحيح. شيخ تفسير إنما الماء من الماء مرة ثانية. إنما الماء من الماء هذا يحتمل الإنزال في اليقظة ويحتمل الإنزال في المنام، فمن يرى أنه لا زال محكما قال نحمله على المحتلم، فإذا احتلم ولم ير ماء استيقظ، يعني رأى أنه يجامع في نومه ثم استيقظ ولم يجد بللا، فهل نوجب عليه الغسل؟ الجواب بالإجماع لا يجب عليه غسل لأنه لم ينزل، فيحمل الحديث على هذه الحالة. أما في الجماع في اليقظة فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل لظاهر هذا الحديث، والمسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان عثمان وغيره يرون أنه يجب، وبعضهم يرى أنه لا يجب، وبعضهم يرى أنه يجب لحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا حصلت دعوى النسخ يستدل بهذا، ولذلك كانوا يفرحون بأحاديث جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه في نسخ ما هو واقع مثلا في سورة المائدة. فإسلام جرير رضي الله تعالى عنه، الأصل عند العلماء أن ما ورد من أحكام في سورة المائدة أنه محكم لأنه متأخر، لكن لما يأتي حديث عن جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه قد يقوى القول، ولذلك كانوا يفرحون بأحاديث جرير في هذا الباب. ومن شروط النسخ تعذر الجمع، ذكرنا هذا في المجلس الماضي، إذا أمكن الجمع فلا يدعى النسخ، لأن بحث النسخ إنما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل فيه الخلاف هل هو نسخ فعلا أو ليس بنسخ. فإذا أمكن الجمع فهو أولى، كما جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وآية الوصية، الجمع واضح وظاهر وممكن. والأصل أن تبقى الآيات والأحاديث أن يعمل بها، وهناك قاعدة من القواعد العشرين عند السيوطي وعند غيره في الأشباه والنظائر، الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال النصوص أولى من إهمالها، وإعمال ألفاظ العقود وألفاظ الأوقاف أولى من إهمالها. فإعمال النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من إهمال الحكم الذي تضمنته هذه النصوص. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هذا عند العامة، وقلنا هناك من اختار الجواز كالجويني والباجي والقرافي، واستدلوا له بماذا؟ نسخ الكتاب بالسنة، لو حديث القبلة، ها؟ حديث لا القبلة نسخت بالكتاب. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لا وصية لوارث. من ادعى الجواز استدل بحديث لا وصية لوارث، لكن أجيب عنه أن الذي نسخ هي آيات المواريث وليس الحديث. فقوله هنا هو الصحيح، لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أي الآحاد. أما السنة المتواترة فيجوز عقلا، لكنه لم يقع، قال ابن النجار رحمه الله لم يوجد في الواقع، لم يوجد في الواقع أن هناك سنة متواترة نسخت آية من كتاب الله عز وجل، لأن السنة المتواترة نادرة نادرة. نعم. ولا المتواتر بالآحاد، نعم، ولا السنة المتواترة بالآحاد، ولم يقع هذا، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. نعم. والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بصواب، ليس بواقع على الصواب، الآحاد لأنها ظنية الثبوت، أما الكتاب فهو قطعي، فالظني لا ينسخ القطعي. لا خلاص يكفي، بارك الله يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. تفضل شيخ أحمد. المنام. لأن هل فيها في ضابط الحمل الدليل على حالة معينة؟ هو من قبيل الإعمال، هذا أنه يعمل الدليل، لأن النسخ ليس هناك نص أن هذا النص هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث ثابت وصحيح، وحديث أبي هريرة ذي التقى الختانان ثابت وصحيح، فيبقى إما أن أقول بالنسخ ويكون هذا آتي بمرجحات أن حديث أبي هريرة هو المتأخر وأنسخ العمل بالماضي، أو أن أبقي. هناك من العلماء من قال لا، إذا جامع وأكسل لا يجب عليه الغسل، هناك من بعض الخلفاء الراشدين مات وهو على هذا الحكم، وهو معذور لأنه مجتهد وبنى حكمه على هذا النص، وهناك آخرون بنوا الحكم على النص الآخر أنه إذا حصل التقاء للختانين وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، واستدلوا وقووا هذا الأصحاب القول الأول قووا قولهم بأحاديث إذا أقحطت أو أكسلت فلا شيء عليك، فهذا يدل على عدم الغسل إذا لم يحصل هناك إنزال. من يرى الجمع بين الحديثين يعمل هذا ويعمل هذا، قال أحمل هذا على حال الاحتلام، كل هذا من قبيل الاجتهاد، ليس هناك قول قطعي في المسألة، والمجتهد قد يميل تارة مع هذا وقد يميل تارة مع هذا، وأكثر الفقهاء مالوا مع القول الثاني، وهو أن مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل. فليس هناك ضابط يعني ينطلق منه لحمل الدليل، لكن يبحث عن من إما من مقاصد الشريعة أو من نصوص أخرى مقوية لهذا الفعل، أو من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأرضاهم إذا وجدوا أن عمل الصحابة على هذا فإنهم مثل ما مر معنا في درس الصحيح في أذان بلال وأذان أبي محذورة، فمالك والشافعي قالوا أذان بلال منسوخ لأن حديث أبي محذورة في مكة في الفتح، فدل على أنه ناسخ للمتقدم فأعمله وأرى أنه الأولى. فأبو حنيفة وأحمد رحمه الله، أبو حنيفة قال لا، الاختلاف بين حديث أبي محذورة وبلال إنما حصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن أبا محذورة الشهادة ليدخل في الإسلام وكان عنده نوع شك، فلأجل هذا كرر عليه الشهادة ثم علمه الأذان فحملوا على هذا. وأحمد رحمه الله أجاب عن النسخ بأن بقوله ألم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الفتح، قالوا بلى، قال فعلى ماذا يترك أذان بلال؟ هو رجع وبقي على أذان بلال. فلاحظ أنهم اختلفوا هل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ، وقد تغيب الحجة. والحقيقة حينما تقرأ حجة الشافعي ومالك في كون حديث أبي محذورة ناسخ يقوى عندك هذا القول، لكن لما يعني قابلك الإمام أحمد رحمه الله بهذا القول العجيب استسلمت له، وقوله وجيه. فلو كان حديث بلال وأذان بلال منسوخ، طبعا الإمام مالك قوى قوله، لاحظ أنهم يبحثون عن مقويات، هو اطلع على هذا، اطلع على يعني قد يكون سمع بمثل حجة أحمد رحمه الله في هذا، لكن يقول ما أدركت أهل المدينة إلا على هذا. فأهل المدينة في عهده كانوا يؤذنون بأذان أبي محذورة، بأذان أبي محذورة، فيقول أدركت عمل أهل المدينة على هذا. لكن عمل أهل المدينة في عهده هو في عهد تابعي التابعين رحمه الله، فعهدهم ليس بحجة على الصحيح. إذا حصل هناك خلاف بين النصوص فعملهم ليس حجة، عملهم حجة إذا كان عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولم يحصل هناك اختلاف. وهناك يعني كلام كثير للفقهاء في أصل المالك رحمه الله في عمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة في عهده تشعبوا، الصحابة انتقلوا عن المدينة، وكان هناك ابن مسعود في العراق، وكان ابن عباس في مكة، وكان بعضهم معاوية ومعه في الشام، فالسنة انتشرت ولم تنحصر على المدينة. ولشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يعني تقعيد عظيم وثناء عاطر حقيقة على هذا الأصل للإمام مالك في إعماله لعمل أهل المدينة، لكن وضع له قيودا يعني قد يستقيم القول بها. فالمقصود أن العلماء حينما يحصل الخلاف بينهم كل منهم يبحث عن حجة لا لأجل أن يعني يغلب خصمه، ولكن لما يرى أن مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.